تشقير ده إذا كان مباح فهو مباح لإنسانة أصلا منتقبة، يعني وجهها ما بيتشوفوش الرجال، لكن لو هي التشقير ده زينة، ولو زينة مباحة، لكن الزينة المباحة دي لو شافوها الرجال الأجانب تاخد اسم النظر لوجهها واسم الزينة كمان والعياذ بالله.